السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملأ القلوب بالعلم نورا وشرح الصدور به حبرة وسرورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة للنجاة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الأعجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن علي بن محمد الحنفي بن أبي العز الدمشقي رحمه الله. وقد فرغنا من حوادث السنة الأولى من السيرة النبوية في المدينة، ونسرع بإذن الله سبحانه وتعالى في حوادث السنة الثانية منها عند قول الناظم: هذا هو في الثانية الغزو استقر. ابتغاء أن يعرض لعير من عير قريش آئبة من الشام، ففاتته تلك العير ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلبث في بواق بقية شهر ربيع الأول بقية شهر ربيع الآخر، حتى دخل عليه شهر جمادى الأولى، ثم آب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة أوطاس، وبواق وأوطاس موضعان متقاربان، ويقع في أخبار السيرة